وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى Thank you. Fadudu lillahi وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العظيم.